وجب أن نبين للناس مسألة فك العقد والقيود من الجان المسلسل والمعقود والمقيد في البدن. هذه من نقاط مهمة، نسأل الله أن يرحمنا. هناك شياطين ويظن البعض أنه أبكم لكنه يكون مقيد بكثرة الاهتمامات المشيرة لمجال الرقية الشرعية. أصبحت أصدق لا أثق بأي راقي، سواء الشيخ سواك شيخنا الفاضل، حتى أني علمت اليقين وتقول هذا السحر الدم، هذا السحر الدم، سبحان الله. طيب خير إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يكبر بك. الحمد لله. في نعمة. الله يحفظك. الحمد لله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الهدية لا ترد. بارك الله فيك. هذه قهوة نرويجية. قهوة نرويجية. خير إن شاء الله. خير إن شاء الله. مرحبا. مرحبا. فين الأبناء؟ طيب حكي لي شنو عندها بالضبط بنتك باش نعرف. دابا هي البنت كانت من الصغار ها كانت عالية من طبعك السلام عليكم. ما كتفهمش العربية كنظن؟ لا ما كتفهمش العربية. شنو المشكل؟ طيب حكي لي شنو المشكل عندها؟ غامية كتبت خير ان شاء الله. الا واحد علاش كيوجع لك رجلك راه ضغطتي على شي حارز ولا شي حاجه من حنا فاطمه شي قبل 15 سنه نقولها قال لها في المنام في الحلم وفي الحلم طيب وشار وقت نعم صمر وقت بنت وراء جناء عياس الدب ونسيت مني مروحة ومرأة أعظم سكر بشي تفوض أمام قلت لك من ذاك الوقيتة فين ما مشيت كي يخرج معه واحد الرجل قلت فتح شي حاجة هذا كي يخرج معه حقيقة له في المنام لا حقيقة لا منام حقيقة زمان حقيقة نعم كتشوف بعينها تحل الباب يبان لها أعطيه الوصف دياله تشكل تصف ليا 30-53 سنة كبير 53 سنة 53 سنة أشوار تبع الشام أزبل بازيرة أنا طويل ويضحش سميلة دائما كيضحك والشعر طويل وجميل لا شعر طويل لا شو ده لا شبران تبع الشام شو قاها زعما شوار بازيرة لا لا أشوار نقودة الشعر ديالو قصير شعر وزي سيول خو طويل هو طويل طويل و شنا انا ضعيف و انا شوف انت انا كيضحك عندها اما يشوف يبتسم هادشي مجرد حلمة السحر ديال ذاك الرجل اللي قال لها راك السحر مخطط قبل 15 سنة من ذاك الوقيتة وهي كتشوف هذاك كتشوف المهم ما قالت لنا والو سبحان الله حتى من بعد حياة تفكر كانت صغيرة كانت عندها 17 عام هذاك وبقات كتفكر وفي ذاك اللحظة كان با مريض قاعد معها كانت معلقة مع جدي الله يرحمه ما كتشوف هي هذا هو كيشوف ولكن هو كان مشات للذاكره فهمت الذاكره ما كانش ولكن حتى هو كيدير هذا يعني جد الابشاعك جدها حتى هو ولكن ما يقدرش حيت هو مريض فهمت وقلت لك حتى هو كيشوف معايا بلا نشوف ايوا علاش هضر رقتني هضيا لان هي ما كانتش عارفه هذا العلم هذا ما كانش داخله فهمت ما كانش كتنعس ايه عدم نوم عرق ايه ولو زعما انا ما كنشوفوش ولكن كنحس دائما مع شي قريب لك بحال شي حاجه معاه نعم مش بدا طاجير خشلا من الكوبير قلت لك حوايج مليح باش بدا تجي فنايا شو قلت لك زعما من كترجع بالعطله رجع نرجعوا للخارج بالعطله رجع نقعد من ديك الوقيته هي كتحلم دائما كيجي الحلم ديال الاخر حيات حيات حيات وهذوك وكيديروها باش قرات الكرسي هي كتقرا آية الكرسي في المنام اه وحتى عنكبوت صغيرة عنكبوت كتحلم حتى بهذيك العنكبوت اللي كيعضو اه نعم واش راه سقطة راه سقطة وقالت لك هذا في الامتحان كانت غادوز واحد الامتحان قالت لك بالقوة نجحت هادشي انت هذا هذا كل شيء عند من كانت عندنا 17 ياش 17 17 وكيفاش بالقوة نجحت الامتحان ديالاش؟ ماتيماتيك في ديال الدراسة دراسة واش بنت في اليونيفرسيتي؟ ودار لا قصدها سولها ملي كتبغي دوز شي امتحان واش قبل منه كتلقى شي حلم كتحلمو ومن بعدها كتلقى مشاكل؟ إن ما تواجهش أنت حاجة قبل غير الامتحان قبل غير الامتحان المشكلة بديت وغطاشيخ كل جيري ثلاثة عشر المشكلة هي دائما كتحلم كل ليلة الأحلام هذا كثير طيب أعطيني الأحلام اللي كتعود بزاف في حاجة النوم يتعود للطاس أجيف اختناق وقتنا تغطاش غطاس مي في غرا عنكبوت وحنيش كتسم تواصل وصو أجيف كيعمقوها واش الحيه كتخنقك؟ لا لا ما تشوف انا كتشوف كتخنقي وحدك وحدك صافي فهمت طيب هادشي اللي عندك زيد اونيفرسيتي انا ستريك في كاستايت كانت هي غير ربع هاد الخطرات كدوز الامتحان شيمي كيمستري سقطت أربعة هاد الخطرات هي كدوز سقطت في ذاك المجال اللي كيان كانت هي غادا فيه اللي كانت باغاه هي ايه وعند من عطاو هذاك الشيء كتقول لي انا هادشي كنعرفو يعني كيجي لها بوان يعني على واحدة نقطة بوان نقطة واحدة نقطة واحدة باش تقطع وهادشي يعني شفت في الوراق قلت لي انا هادشي كنعرفو كيفاش جرت لي انا يعني أربع سنين أربع أعوام تبعة كل عام كتسقطي على نقطة لا ثلاثة فرشك إجنعان إجنعان ثلاثة مرة وصمو درذن ديت هيرت أورفر وطابن سيست شو يعني ثلاثة المرة تابعين وواحد يعني الآخر يعني صافي يعني ما عندش الحق تعاود جوج عام أربع مرة كيف؟ وتما خسرت يعني في الاخرى يعني ما بقاتش يعني ما تشوفش يا بعد لا تو اورا اللي ضيعت عامين ديال القرايه واخر امتحان دوزتو انت انا داخل الامتحان دابا هي دابا يعني هي راه يعني يا رجع فري من يقان رجع يا بلد فريمير قصلت الاستخاره قلت لك كان عندي الدقه ودات صلاه الاستخاره وشاء اجا اجن كلب كلب ترين بدغا يجي نصوات يوسد إذا حفايدة أوكي وشاف يا تنكت أوكي يا مول بدر خواص ياش بحا يجي نصوات نار ويدفاري إذا حفايدة عاود يا مول تقوت أطول ترين وشا ديني رولة ترابنا دوي وشا أريح أروضي خغنبو وشا فاقا قلت لك كانت في ترين لأن هذه المدرسة وفي الحلم هذا الشيء هذا قلت لك خرج معايا كلب وشفته في واحد المكان هربت منه في الترين هربت منه ومشيت خرجت من واحد الباب اخرى تبعها عضها كلب لونه كيف عامل لون ماشي جو كولانس قد جرو جرو صافي صافي وقلت لك هربت على الدنيا وزدت هربت منه طلعت في الدروج هبطت هي في الدروج قلت لك جا عندي عاودي على الدنيا وانا نفيق واش انا غاش راجع شوية الوقت ني غاسلي ما ني غاسلي شي كتاب وزاد امن القران صح وشد ورا شوية الليح قلت لك من بعدك شي قلت لها ليا انا مشيت عند واحد السيد معنا قرا لي شويه على الماء عطاني شويه الماء للرقيه غسلت به وشربته ولا شويه مشى حالا رحلت سقط يا مطيع بهنا وش اوطي عاود نفس المشكل مع اختها قوي الدار وتعاونوا باش باش باش حنان تنجح عاود في الجامعة باش نجحت هي في الجامعة هي تعاودها وذاك الشيء عند من هذيك طلعت وكلت هي الدقة عودة صافي واضح واضح في تاسك داري مؤات الحمد لله دي كفين تياي نجحا ويا عيوب وأبدا ماشا دوارة قلت لك مشيت عندي يعني درت واحد المهنة أخرى ونجحت ولكن كانت أصعب الرقية تسمع الرقية ديالك وكانت تسمع الرقية لا الرقية ديالك عاد مازال كانت تسمع القرآن بزاف القرآن القرآن الدعاء الدعاء الدعاء نجحت بالكشيفة يعني شبرت الشهادة ديالها أنكست نرفر وفيها العصبية والدقة وماغن أو هذيك هذيك قتلنا شنو ما كتاكلش ألم في البطن ألم في البطن حيت شتك نحافة ما كتاكلش فيها ما كتاكلش ما كتاكلش سول علاش ما كتاكلش شنو السبب؟ السبب ديالي انما تسوي زي واحد التر سوي يا مرحبا درجة السبب والتر مارشي مشكل فمن مارشي اعدي سي سوي دي ساتي مبدو فلير قامير كتبت تاكل البطن ديالها ماشي يعني نورمال كيسمعوا له جيران يتغوت شي حاجة كتغوت صوت الامعاء كيتسمع كثير كيتسمع به كثير بزاف الا كلت غير تاكل الالم وفي الصباع دمو هي غادي تخرج تمشي واش تخدم ولا تقرا تخرج صافي تلبس داك الشيء ويجي الالم يركي يردوها عاود تمشي حتى للتواليت عاد كنت دائما كتجي مع طلع الخدمه ولا المدرسه نوافق ودارت كلشي ديك التحليلات ديال حتى هذيك هي الخدمه ديالها كلشي ديك التحليلات ديال البطن ديال يعني من اللور ولا من الفم ولا من كلشي دارت تحاليل ما فيها والو ما فيها والو يا اصلا دي بروبليم انا بلي انا خدمت ديال عليك سنتي في جو هذا الشيء ديال شمت لا يوبن من بروبليم انا هبلي غامي 100 لا دابا ناس تدعي دابا الكوميون ديالنا اللي زعما عندي دابا كلشي هذا المشاكل هذه بالبطن دابا ولا زياده 100 اكثر يعني 100 شحال مرات خمس شحال مرات خمس ثينك السلام ديها سومي لا ثينك اوكي مو قدو اي كو قدو يا موك يا كوميروت يا موك يا غو ان كيف كيف كيديها ترجعها للكواليتي دائما دائما شحال مره في النهار تقريبا شحال مره ندير لها التحاليل تفاربيتني تفاوضوها غير هي يخرجها من الخدمه تمشي للتواليت وتخرج تعاود ترجع وتمشي كيلعب معاها غير كيلعب ايوا غير كي دابا قاعد ما يحكوا لنا نجينا دابا باش نجي هي تمشي جات ترجع صيف فهمت فيها شي حاجه والماستر انا ما اخذ كيفاش يا خلاص تصعب الرسي انت وانا نا يوم ماستر راكي وانا قالك انا كان ندير حوار مع الناس هي كتقابل الناس تشوف المشكل ديالو شنو المرض اش من الحاجه اللي غادي هنا هي كتخدم في داك الشيء ديال كيديروا تصور في الطب في الطب واه و قلت ليها كيمشيو للكلام حروف كيمشيو الى يعني باش تشخص المرض ديال المرضى تما كاين لها صعوبه ثقل في اللسان ما تقدرش واش كتنسى ولا كتنسى وعقرس نورويشت يعني تقدر يعني تقدر هي تعقل على عليها بالريفيو ما تعقلش فيه باش تواجه الناس النرويجيه خسر مشكله مشكله يفهم النرويجي يفهم الريفيه ما يفهموهاش مشكله هذه باش تعرف ان كاين قوه فيها كتغير ليها صافي فيها بانت هو هو مشكله منو في غيت عاونا يا قبل ما تي بصينا ميميا استغليت يوغورت ناتورال يا كريم من قلش سو بوخريا أوتي دمطة نسنا أوتي بالليل كتوصل ثلاثة كتفيق ضروري وش من دسمع رات أرى تقوم تغط فيها خفرة نجيرة تغط واريخ شن إيوذان قوان ذا يش وتواريخ إجني قيل ذا دائما عيمن كتفيق كتلقى يعني كاين الناس خدامه الناس قاعده كتشوفيهم في الدار في الدار لا رخوة من مونتاج مده هذه قديم لا شهور قالت لك النور قبل دابا كتنعس بالرقيه وكتنعس بالخور ونوفا دي سيدنا يهدكانت وفدين السحر في هذيك يعني اللحظه هذه ما كتشوف داك خارجين من داك الجهه وقيمه تما الاخر تما السيح في هذه الايامات هذه هي اللي دلاتنا باش نمشيو تما ولقينا عرفت لقينا تما السيح شو كتشوف كتشوف داك المكان كيبان دائما انما تولي نمشي ني ما تولي ني اسمي ستفاني ولا ني ني تولي نمشي ني لا مشكل تصا ابطشت فقير اداز ما سيتوين شي تواريخ شنو هو كوالامبا شوف من داك الجهه خارجه قال ما حنا مشينا شفنا تما تاكدتوا منا ولقيتوا لقينا صح تغص نخر هنايا سي براق مش وتوري والو شنو قلت لك تسمع قلت لك بس ما شي حاجه ولا ضب حداها حداها طابلا ولا شحال الوقت باش وقع عندك هذا المشكل ديال كيضرب وحدك شحال الوقت جيت ثلاثه شحال اللي بدا الوقت شحال هي قالت لك انا كيجي في 3 دالليل باش يفيقها و كتبتها كاين شحال ديال الوقت باش يبدا هذا المشكل شحال تقول لي دابا يبدا المشكل هو اخو ايجنتلي مشكله دابا فار كاشات واشين من صدرو بيتي ما راكش قادر غرينا تخدمني وزريغ لكن بدات واحد مشينا في شي عامين هذه مشينا لاخر مراكش درنا تما شي من واحد الرقيه عند واحد السيد تما قال لك ما شفت داك الشيء نحلم هذا مجالها لا دابا هاد القضيه ديال ثلاثه الليل اش كيضربوها شحال ديال الوقت باش بداتها دابا عامين ما جاتهاش ولكن شحال ديال الوقت باش بداتها مش عارف تو عندو وقت تو دابا مسكلي بوركي تو غتواريغ وقعت تغواها فهمت تغت نقربو شيخ ما وزري والو دابا مسكلي يعني كيدير انا نور ولكن ما بغيتش نقول غلط ولكن تقريبا اربع سنين هان هار الرقيه باش يتمه وكيف ايجوما واتريها كي تريو ديان بوركي دافو كي ديجن تماس مش شبع قلت لك درت واحد الرقيه ديالك ديال 7 سوايع قلت لك من ديك الرقيه ما نديرها قلت لك درتها وخرجت معايا واحد المره هاي دوك خرجت لك انت فايقه ولا ناعسه نعم انت فايقه قلت لك فايقه وشبرتني من اليد طيب شنو اش من شبرت في شنو قالت لها انما هنا مشى نحشم لا اتمنى عايزك فوسا هو ها وشفت واحد قلت لها قلت لي هاي دو مشتها وانت فايقه وده انا رجعت له ده تراغي خيمة فوسا وشخ زاغا موسنش توارغ الشبعة ادريك وبخاصي ما توارغ مش انت تتوالجها قلت لك بذاك في ذاك الساعة هذي بذاك بحلي من هي ديال لهنا؟ لا ترى غير زيما لا غير زيما حتى لا دابا قلت لك ديك اللحظة هذي عيطت لأمي جات عندي قلت لها اللي وقع وكتشوف عنكبوت في الهيف ما كتقول له خنقلة كبيرة كتقول له شوف ها هي قلت لك أمي كتشوف شوف ما كتشوفهاش هي وأنت كتشوفي عنكبوت هي ما كتشوفهاش معروف صعيبة أنتوا دبلتوت يا بنت عمي اثنين حوايج واها يجنها efter att ha läst mer koden, så jag lade honom ta kaffe. Och så skulle jag be Fatiha för att ta hejas roh. Jag kunde inte. Roh, och sen bara akna. Ja. Jag ska läsa Koran i sju. مش تبغى تبغى تسلي وبسلات ها كم التكاثر كم التكاثر وش زوج توقف بقيت شكت وقت قدر قيادة إيه. سني ذا إني روح كسيا قعدت هن مانجا مانجا قعدني خم هذا حصل جفت روح عندك قريت ذيك الشيء لكم التكاثر يلا يلا هلا عندهم شيت باش نصلي شيت لي فاتحة وتحية ما عرفت مش كده واضح فهمت واضح Sist, jeg vil bare si at jeg er kras med en dårlig at i hodet til gikk sin sawaf til gikk en hessen hvis vi kjente igjen armbovilde. Jeg vil bare si noe her, hvis jeg visste. Her er det skje, det er mitt lykke, det er meg for å ligge til det med de dårlige. Det er det jeg vet ikke, jeg vet ikke, jeg vet ikke, jeg vet ikke, jeg vet ikke, jeg vet ikke, jeg vet ikke, jeg vet ikke, أنت وهي كانت كتشوف العينين ديالها بحال ما نعرف اللي كدير هذاك الشيء متعمد ما فهمناش كتشوف ليها كيف كتقول لها عندك العينين عندك العينين عندك زمان يعني واحد الوقيته حتى خرج لها دابا السبه في العينين اش عندها دابا؟ في داك الشيء كلشي راه في العينين يا راه قرا عليها الرقيه هنا كيتاثر في العينين العينين ودابا بيك الشيطان كيتاثر في جف في العين الشمال العين الشمال كتاثري شن وصل شن اللي دابا في الحجامه شي واحد ينسلموا شي واحد مازال واش السحر كبير كبير انصات ما كانه بصح السحر اوفر اوت كذا كلا السحر الكبير والسحر في الدار اللي قال ايوا باينه ماشي كتشوف وكذا باينه وصل القبر ديال الاخر قول ديال با قالت لك وصبيل لنا كيقول فصلحات معي ديال القران ملي كيقول هذا اخر ما بغاش يسلم لاخر قال لها كرهتها كتقرا بزاف القران وكتصدق جدي جدي صدق على جد فهمت صافي صافي تكيرت تكيني قلت كتمدد وخطيها واو تكرهت موافقتي موافقتي وصافي حكمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين ونسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء إنه لذلك ومولاه الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات رغم جن وشياطين حاولوا جاهدين أن يعطلوا نعمة العلم والتخرج نعم إلا أن الله تعالى من عليها بالعلم والتخرج نعم حاولوا ميران أن يوقفوا الجامعة والتخرج إلا أن الله وفقها فأتمت دراستها وتخرجت صح؟ صح صح وبعدما تخرجت في مجال الطب بتوفيق من الكريم جل وعلا أصبحت تجد الصعوبة والمشقة والنسيان حتى في لغة القوم نعم تبغي تتكلم معاهم باللغة ديالهم تبغي تتكلم معاهم بالنرويجية تتكلم معاهم بالريفية نعم واش النرويجي غير فهم الريفية نعم نعم أمور لتعلم أن الجن إذا سكن في العقل سيطر عليه. شيطان سكن العقل وتحكم فيه. نعم. واحد الإشارة يرى العربية عندهم معطلة. أنا أتكلم عربي. هو يتكلم العربي هي. لن تستطيع أن تجمع الجملة بالعربية. أبدا، لأنها هي دراسة وتخرج نرويجي. نعم. ولكن تفهم الريفية. نعم. أما اللغة العربية نهائيا، لكن هو يجيد العربية. نعم. هو يجيد ماذا؟ العربية. والفصحى. نعم. أنا شيطان كبير. نعم. طيب. هذا مشكلة كبيرة. تعذر وتعطل نجاحها سنين، ومع ذلك قرر. كما سمعنا تأتي حتى إلى الامتحان. نعم. وكل سؤال. نعم. عندها الجواب. نعم. عندها العلم. نعم. لكن ترى أنها ما استطاعت أن تجيب، وتفاجأ أن على نقطة سقطت. نعم. تأخرت. نعم. تعثرت. نعم. ويتكرر معها الأمر كل عام. نعم. صح. نعم. صح. كل شيء صح. كيف صح؟ كل شيء صح. يقول لك كل شيء صح ومن بعد وريني قوتك. صح. حتى نقول لك صح. صح. إذن علم أن الأمر له علاقة بالدراسة والعلم بداية، وبالتخرج، ثم بالعمل والوظيفة والكسب والمال، ثم أمر المال. العملة النرويجية. نعم. لمل وما كاش والو. مال. أش من عملاتكم؟ كورونا مش عندكم؟ كورونا. كورونا. نعم. الكورونا ديما طالعة في الحساب. مشكل. الحسد ولا يصنع. نعم. الله الحسد. لماذا من الريف نرويج دراسة جامعات طب عمل جمال أدب دين؟ نعم. جمال والو. أنا جعلتي الحب على عظم. والو جمال. أنا والو جمال. قتل جمال. طيب خير إن شاء الله. صلى الله تعالى وفقنا الحق والخير. طيب اسمعني جيدا، أنت الآن تجعلها مشكل في الأمعاء حتى لا تأكل شيئا، وهذا مشكل طبي عجز عنه الطب. سبحان الله العظيم. ماذا تصنع لها في أحشائها وأمعائها؟ شو تدي لها في الأمعاء دي؟ تكلم. شنو هذا؟ شو كتبي لها في البطن ديالها باش ما تاكلش؟ تكلم. سحر. أي سحر هذا؟ سحر كبير. ها؟ سحر في بطون، في بطون، في بطون. سحر في عين، عين، عين. سحر في الجمال، في الجمال والدراسة، والدراسة. نعم، سحر في الجمال. فاش؟ نعم، سحر في الجمال كتير. في الجمال والدراسة. نعم، في الجمال والدراسة. طيب سيح في الجمال والدراسة. ها؟ والمال. إذن هذا هو غدي الأصحاب. نعم. سيحر على جمالها. حكيمة. ما يهم. حكيمة هذا حكيمة. ما يهم. سحر حكيمة. أيوة شكرا لك. طيب سيحر الجمال والدراسة والمال. نعم. يعني هذا الأمر له منذ الصغر. في البطون. منذ الصغر. سنأتي إلى سر عظيم لرقية على الإنترنت لها مدة 7 ساعات. نعم. أنا شوف هذا. أنا جايك. وهذه الرقية هي قررت أن تستمع إليها. رقية بغيت رقية. أنت ما تبغيش رقية؟ لا. وحينما تستمع لها خرجت لها جنية في البيت. نعم. ومسكتها بيدها من يدها. نعم. لماذا؟ أنا لا تبغيت هذا بنت. شو؟ أنا لا تبغيت هذا بنت. أنا شاهقت شاهقت شاهقت الطاس شاهقت الطاس الطاس الطاس. أيوة خلي خلي. شاهقت. كنكرها. شاهقت شو اللغة؟ ريف. بالريفية. نعم. أيوة كنكرها. أنا شرهه. تم اتمسكوا بزاف بزاف بزاف. سحر ريفي هذا. سحر ريفي. سحر ريفي قوي. نعم. سحر ريفي. شاهقت شاهقت شاهقت شاهقت. حاقد انت وحاسد. شاهقت شاهقت دق زي دق زي القرآن دق زي القرآن دق زي دق زي دق زي يعني دعاء دعاء دعاء دعاء دعاء قرآن قرآن قرآن دعاء دعاء دعاء قرآن قرآن شاهد. شوف لطف الله ورحمة الله مع أن جعلوا فيها منذ الصغر مجموعة من نجم الشياطين إلى أنها في الحجاب في النرويج وأنها في الدين في النرويج وأنها في بر الوالدين في النرويج وأنها تعلمت وتخرجت بفضل الله وما هم بضار إلى المحل البلاد ذاكين اسم ملائكة وخسرت قوشا عجوز دائما ذكر الله ذكر الله الصدقة والخير وبر الوالدين دعاء الملائكة وخسرت قوشا عجوز المغشاع والمغشاع خاض دعاء لم يقبل عليها لم يقبل عليها خاض دعاء دائما الدعاء دعاء بكلمة دعاء قرى تفغ دعاء الخدمات دعاء دخول الحمام والحمام تشتدق يودان تشتدق تشتدق الطاف شاهد شاهد شنري في انت واخضر قوشن عش وزمق شاب وزمق شاب وزمق شاب ما قدرتيش عطينا ايش منعك الله سبحانه وتعالى الله منعك سبحانه وتعالى طيب اسمعني جيدا نعم أسأل الله أن يهديك إلى سواء السبيل والصراط المستقيم كم سنة وانت فيها؟ 250 ماشي تنقل شحال في عمرك أنت؟ أنا وشحال شحال ماشي قلت لك شحال في عمرك تقولي 250 عام شحال وانت فيها شحال كم سنة حينما جئت إليها؟ 20 سنة أنا في بنتها شحال عمرها هي؟ 20 سنة يعني لما كان عمرها 7 سنين دخلتيها 20 سنة والآن عمرها 27 سنة يعني لما كان عمرها 7 سنوات نفس سن صفي الولد لما كان يمشي لما كان خويا يمشي للمسجد خويا الذي كان لاعب كرة خويا نفس السن يعني في نفس السن كان كان الأدية عليهم كاملين نعم ديعة غسولة تشمي صافي واضح نشرة ديعة تشمي والناغمة حمزة حمزة حمزة كانوا كيتعاونوا بعضياتهم قالت حمزة أنا ضيعته على الكرة شو قال؟ شو؟ عز غز عز غز الطاس شاق شاق شاق ربدا يقول الله عز وجل للناس طيب اسمعني جيدا اسمعوني بقول لك اسمعوني جيدا اسمعوني جيدا عز الخز ما رأيت ماس عز الخز ما رأيت ماس عز الخز ما رأيت ماس عز الخز ما رأيت ماس عز الخز ما رأيت تعاون كل مع كل شيء كش تعاوني كش تعاوني ما شاء الله طيب فعل الخير ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة اسمعوا جيدا طيب اسمعني اسمعوني كانت كلما دخلت البيت أو فتحت أي باب ترى جني طويل وضعيف. شنو هذا؟ حنا نجا تغير الصوت وكيتكلم. أنت جني طويل؟ ولماذا كنت دائما كلما فتحت باب تنظر إليها وتجعل لها القوة أنها تراك؟ علاش؟ هي وحدة لما تراك في البيت كتخوفها. ها؟ أنت جني من النار؟ شيطان من النار؟ طويل وضعيف. وتبتسم في وجهها. دائما تبتسم في وجهها. ولماذا؟ أنا في بطون. أنا. أنت في البطن. أنا في بطن. أنا مشاكل في بطون. أنت تعمل المشاكل في البطن. نعم في خدمة. أنا في مشاكل بطون. في العامة تعمل مشاكل في البطن. بوف بوف بوف بوف بوف بوف. أنا فضحتها. فضحتها. فضحتها مع الناس. تكون جسم على الناس. نعم. ويسمعون صوت الغازات وصوت البطن. نعم أنا. قال لك فضحتها حتى يفر منها الناس. قال لك ما هذه مريضة شاخت ولنش ولنشاخت كرهها من الناس وكرهها حتى لأنها هي صابرة وتقالي ليلة مع الثالثة. أنا نشيت تذكر تجيل. كل ليلة الساعة الثالثة إما صوت إما صرخة إما ضرب حتى تستيقظ. علاش؟ تذكر تجيل. وكتعذب باش تنعش حتى لا تنام. وتذهب إلى العمل وهي ما نساهاش. دقز ماشي دقز مشين. دقز تعذبها نعم أنا تعذبها في الليل. كتعذبها بالليل. نعم. إيه. أي. أنا في عذبه في الليل. تعذبه بالليل. كميلة في الليل. كميلة أنا تعذبه. أنا جيفته في المنام. كيف؟ أنا جيفته في المنام. تخنقها في المنام. جيفة تخنقها في المنام. نعم أنا جيفته في المنام. دائما تخنقها في المنام. نعم أنا جيفته في المنام. طيب. بنتي تقايت الكرسيك منام. تقديت قفل غير الكرسيك منام. ما شاء الله. باي اسمعني جيدا. اسمعني. اسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم. قل آمين. اسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للخير. قل آمين. آمين. ما سر العنكبوت الكبيرة التي تراها في ركن البيت وحدها ولا يراها معها غيرها؟ ترى عنكبوت كبيرة في البيت تنادي على أمها تعالي أمي انظري لا الأم لا ترى شيء. لا أشوفه. لا تشوفه ما كتشوفوش لكن هي تراه. عنكبوت كبيرة. كبير. كبير. عنكبوت كبير. نعم عنكبوت. أفلام. نعم. كبير. في الصلاة تنسيها الفاتحة والقرآن. توحي لها بسحر الصور. نعم. سحرها على جمالها في الصور. في جمالها وأختها في جمالها. ولهذا أنت تضعفها حتى تخفف مفاتنها. حتى باش ما تبانش امرأة. كتضعفها. صح إلى الآن. موت فيها. موت. كان لا. فيها. لا. موت. موت. موت. موت. موت. موت. الجلة والقوة سبحان الله عظيمة. طيب أقول لك شيء. اسمعي اسمعي. نتعاون جميعا على الخير صافي. شنو رايك نتعاون جميعا على الخير؟ شنو رايك؟ هي ترى دائما ان الجن يمشون في البيت. الجن يذهبون في البيت. ها ترى ان الجن يتحركون في البيت يمشون في البيت. نعم تحرقون في البيت في القران في البيت. ويحرقون في البيت بالقران. نعم لان البيت في غير القرآن. في قرآن في بيت في قرآن في بيت. نعم. نعم. اسمعني جيدا. كم واحدة أنت في البلد؟ أنا لا واحدة. ها؟ لا واحدة. أنتوا بزاف؟ بزاف. كم واحدة أنت في البلد؟ ثلاثة أربعة خمسة. بزاف. كلكم رجال؟ نعم أنا رجل. أنت رجل. معك رجال في البدن؟ أنا في بطن رجل. أنت في البطن رجل. شيطان أو جني؟ جني من نار. جني من نار. جني قوي. نعم. ناري من نار. طيب أسلم لله عز وجل. أسلم لله سبحانه وتعالى. كتسمعني؟ نتعاون جميعا على الخير. لقد عذبت هذه الفتاة الآن عمرها 27 سنة. نعم. سبحانه لما كان عمره 7 سنوات. نعم. 20 سنة دي المعاناة. نعم. 20 سنة. 30 سنة. ها؟ 30 سنة في بنتها. 20 سنة. بنتها 30 سنة أنا خرج فيها. كيف؟ 30 سنة أنا خرج فيها. كيف مثلا؟ شو قال؟ بنتي أنا خرج فيها في الفترة. بنت من؟ بنت من؟ فاطمة. شو فاطمة؟ فغديس خميغاس 3 سنين. اه انا جبت دخلها عمي كانت عندها 3 سنين. مش 7 سنين. 3 سنين. يعني دخلها لما سحرت لما كان عمره 3 سنوات. سحر. لا اللي كان يتكلم معنا قبيله. دخل ب 7 سنين. وهذا دخل ب 3 سنين. 3 سنين. فهمتي؟ على مدار السنوات كانوا يجددون السحرة وكل مرة يدخل فوج أو جينو. فهمتي ولا لا؟ نفس الشيء ديال الولد. هذا دخل الأول كان يتكلم معاه على 7 سنين، وهذا الآن أقوى دخل لما كان عمره 3 سنوات. حسد عظيم. حسد جميلها في صغيرة. قال لك كانت جميلة اللي كانت صغيرة. جميلة. ولهذا السحر الجمال في الصغار، سحر الدراسة لما بدك تدرس، وسحر المال تخرجت عليه. الأمور مدروسة. سحر المال. سحر كوشي. طيب طيب. سحر كوشي كوشي. طيب. سحر حكي مشاهير. ماشي ماشي ماشي. حكي مشاهير. غابت عنها الحكمة. حكي مع عن شاهد شاهد. غابت عنها الحكمة وربي. شاهد شاهد وين؟ على جمال العينين. نعم غاسطة. على جمال الشعر. على جمال الوجه. شاهم تسيطة ويدس غزيطة ويزمها. شو؟ شاهم تسيطة ويناس. شاهم تسيطة ويناس. شاهم تسيطة ويناس. مش طيب خير إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يهديك. قل آمين. آمين. رأيتها كيف تصلي؟ تذكر الله، تقرأ القرآن، تسمع القرآن، تسمع الدعاء للرقية. صح ولا لا؟ قطاس دعاء. شو؟ قطاس دعاء. قطاس دعاء. قطاس دعاء. دعاء. دعاء. إن شاء الله. أسأل ربا سبحانه وتعالى. نبدا تستعصي دار بيه. نبدا تتعلم. كوشي تتعلم. نبدا تتعلم. كوشي. طيب خير إن شاء الله تعالى. تعاوني تتعاوني تطاط. تتعاوني تطاط. وما سر الحيات؟ تعاوني تطاط. الحيات. الحيات. حيات. الحيات. بعدما تزور الريف. البلاد البيت وترجع إلى النرويج تبدأ ترى أحلام الحياة. لماذا؟ السحر حين يتقوى. سحر كبير. سحر كبير. في البطون. يعني جعلت السحر عند الأسرار في بطن في العينين. في عيني. السحر الآن عند في البطن في العينين. في عيني في بطون. أي نعم. في البطن يعني. نعم. حياة في البطن. حية سامة على الجمال حاسدة. نعم. الجمال حاسدة. في جمالها حاسدة. حية حاسدة في الجمال. نعم. حية حاسدة في القوام. نعم. حية حاسدة. سمهن. سمهن. سمهن قس حري في التعويض. قس مهر قس سحر في التعويض بس. قس سحر قتصاوك في التعويض بس. سحر الصوار. في صوار في عينيها. في عينيها. في عينيها موتها. للموت. موت موت موت موت موت موت. موت. طيب خير. الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده. ولطيف بعباده. والله الذي لا إله إلا هو. مهما مكر بك الإنس والجن إلا أن لطف الله عز وجل غالب ورحمته غالب الحمد لله رب العالمين. شاء الله تعالى أن تنجح وشاء الله أن تهدى ويثبت على الإيمان وعلى بر الوالدين وشاء الله يوفق للقرآن وللصدقة والإحسان. لأن النحافة الهزال الشديد النحافة القوية جدا في البدن لتخفى مفاتنها وجمالها. هم علموا أنها جميلة علموا انها صاحبة قوام. يعني شنو السر اللي غنعملو هو نمصوها مص وسيعجز الطب عن كشف مص حينما الحية والحية من طبيعة المص تمص العروق والعظام والجلود وفوق الشي كامل الألم في المغص والصداع وسماع الفقاعات وسماع الغازات في البطن صح لله تعذب إذا شربت ماء تعذب تفنوا في التعذيب خطة تخطيط منذ صغر منذ 3 سنين 7 سنين والله أعلم شنو كان عبد تاني من بعد 7 سنين شكرا نبدأ بإذن الله يا عزيز أنا كنت أنصحكم طاعة لله أنكم تسلموا مش تعاونوا على الخير لأن بقاؤكم في البدن بقاؤكم في البدن لا يعود عليكم إلا بالشر وربي بقاؤكم في البدن لا ينفعكم أبدا البطون صح الصور وسنؤكد الآن بإذن الله في الرقية في لا في خم شدتها جدتها وجدها ولا جدتها جدوها الرجل الأب ديال باها جدها نعم نفس السحر الذي تأثر به الأبناء كلهم شدريع شو شدريع سحر إذا القبر سحر مدفون صح إن شاء الله يا رب بإذن الله اسمعوني جيدا كيف في سحر في القبر يعني مدفون أين مع الميت في أي مكان في الميت في قبور أي في القبر كيف وصلت هذه السحرة إلى الميت وضعت في الكفان في فم الميت زارت المقبرة وضعت في التراب شو كلا سكتت صمتت حبسوك أخرسوك منعوك كمل يا ترى لا أستطيع الكلام هذا السر عظيم في أو جديف عند الرأس أي في القبر عند الرأس أو في الكفن عند الرأس فوق التراب أو عند مع الميت عند الرأس ميت عن الرأس مع الميت يعني كيفش حينما كفنوه هي دخلت ووضعت السحر في الكفن أو أعطته الفقيه مثلا وضعه في الكفن من وضعه في الكفن عند الرأس شكون؟ إيه شكون اللي حطو؟ شيطان كبير عرفنا شيطان كبير إسبع عادث شو؟ إسبع عادث خمي بتسمي إسبع عادث كلا